الهبة والهدية إذا قبضها الموهوب والمهدى إليه قبض هذه الهدية وهذه الهبة حرم استرجاعها، فإن الراجع في هبته العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يرجع في قيه، وليس لنا مثل السوء. عمر رضي الله عنه أعطى رجلا فرس ليقاتل عليها في سبيل الله، ولكن ذلك الرجل أضاع الفرس أهمله حتى ساءت حاله وضعف، فأشفق عليه عمر رضي الله عنه لأنه يعرف أن هذه الفرس جيدة وطيبة، ما تبين له أنه فقير لا يستطيع أن يقوم عليها. فلما رأى عمر رضي الله عنه أن هذه الفرس قد يبيعها صاحبها بثمن بخس، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: لا تعد في صدقتك ولا تشتريه وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيء، يعني ما ترجع بها لا بثمن ولا بدون ثمن. إذا أعطيت عطاء فإياك أن تسترجعه، إلا أن هناك أنواع من الهبات يجوز استرجاعها وهي معدودة محدودة. أولا هدية الوالد لولده، إذا وهبه شيء ثم أراد أن يرجع به يرجع به ولا حرج، أنت ومالك لأبيك. الثانية إذا لم تقبض الهدية ثم رجعت بها فلا حرج، أهديت هدية قلت يا فلان هذه الأرض لك، هذه السيارة لك من عندي، فإذا قلت ذلك ثم تراجعت وحزتها إلى مالك ما دام أنه لم يقبضها ولم يستلمها جاز لك ذلك. الثالثة من أنواع الهبة التي يجوز الرجوع فيها إذا أعادها عليك الموهوب والمهدى إليه، هو الذي أعادها إليك، لأن من شرط الهبة القبض، يعني ما تثبت الهبة إلا بالقبض، إذا كان لم يقبضها جاز لك أن تتصرف بها تزيدها أو تنقص منها. أيضا من الهبات التي يجوز الرجوع فيها الهبة التي يراد بها الثواب في الدنيا، يعني أعطيته طمعا بأن يعطيك أفضل منها، ما أعطيتها إياه منحة مطلقة أو كالصدقة أعطيت فقير، علمت أن هذا الإنسان يرغب السلعة الفلانية من النوق، يعني الإبل الثمينة أو من الخيول أو من الطيور الجيدة التي تستعمل الصيد، فوهبتها وهبت شيئا منها لأناس تعرف أنهم أهلا لها ويحسنون استعمالها ويفرحون بها ويختارونها، لكنك ما فعلت هذا، ما أعطيته لله، أعطيته من أجل طمعا بأن يرد إليك ثمنها وأكثر. أولا تعرف أنه غني وليس بحاجة، ثانيا أنها تصلح له ولا تصلح لك، ما كل أحد يستطيع الركوب الخيل، وليس كل أحد إذا فقد شيئا بحث عنه ووجده، بعض الناس ربما يفقد شيئا من ماله وهو قريب منه لكن ما عنده طريقة للبحث. فالمهم أن من الهبات التي يجوز الرجوع فيها الهبة، قلنا الهبة التي لم تقبض، والهبة التي يراد بها الثواب الدنيوي، وهبة الوالد لولده، أيضا أن يعيد لها أن يعيدها لك الإرث. فإن امرأة تصدقت على أمها، يعني أهدت إليها جارية لتخدمها، فماتت الأم والجارية موجودة، وهذه البنت هي التي ترث أمها، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الجارية التي وهبتها لأمها وهي موجودة الآن، فقال عليه الصلاة والسلام: ثبتت صدقتك، يعني بهذه الأمة، ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث. هذه الأشياء التي يجوز الرجوع فيها، وما عدا ذلك لا يجوز أن ترجع بها، فإن العائد في هبتك الكلب يقيل ثم يرجع في غيره.